الحديث عن الغرابة حتى يمكن أن تشترط لزوم القطاع من وراء عدم قيام المحكوم عليه اللي هو القطاع بتقديم ما يدل على أنه قد قام بتنفيذ الحكم المطلوب به. هذه الشروط وهذه الموانع التي يجب ألا تكون أو ما يسمى بالشروط الإيجابية والشروط السلبية، وجدنا أن المشرع استأذن أن يكون قد قاعد هو مشروط ضده، واستأذن أن يكون هناك مضرور ضده اللي هو طالب الشرط، واستأذن أن نكون بصدد حكم من أحكام الإلزام أو الأحكام الإلزامية، وتطلب أيضا عدم قيام المحكوم عليه أو الطاعن بتقديم ما يدل على أنه قد قام بتنفيذ الالتزام. وقلنا أيضا أن هناك موانع إذا ما تحقق أحدهما فإن القاضي أو المحكمة المختصة يمكن لها أن تصدر قرارا بشرط خصومة الطاعن، ويمكن أن تكمل الخصومة إلى نهايتها ليصدر فيها حكما طبقا للقواعد العامة في الأحكام القضائية. وقلنا إنه المشرع أتى بمانعين أساسيين، هما أن يترتب على تنفيذ نتائج تطبق الحدود المعقولة كونسيكونس كونتيسيمو سيكا، والحالة الثانية تتعلق بأن تكون هناك استحالة في تنفيذ الحكم المطلوب. إن توفرت إحدى هاتين الحالتين فإنه يمكن للقاضي الذي يطلب طلب الشرط أن يمتنع عن إصدار قرار بشرط خصومة الطعن. واستدرجنا هذا الكلام بموقف القضاء من فكرة أنه يمكن أن يرفض شرط الخصومة رغم عدم تنفيذ الحكم من جهة المحكوم عليه. فوجدنا القضاء الفرنسي أتى بفكرة حسن النية أو البون بروتيه والإرادة الحسنة في تنفيذ الالتزام. إذا ما ثبت للقاضي المختص بنظر طلب الشرط أن المدين لديه إرادة في تنفيذ الالتزام، فإن وجود هذه الإرادة وانصراف إرادة المحكوم عليه في تنفيذ الحكم المطلوب فيه يؤدي إلى إمكانية أن يقوم هذا القاضي برفض طلب الشرط. ليه يا جماعة؟ لأنه الحقيقة هذا النظام اللي هو فكرة شرط الخصومة لعدم تنفيذ الحكم المطلوب فيه تقوم على قضية مهمة جدا، وهي أننا نحس المحكوم عليه على القيام بتنفيذ الالتزام قواعدا دون اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجلبي. ومن ثم إن كانت هناك إرادة جانب في فإن ذلك يؤدي لتأكيد ألا يحكم القاضي بشرط الخصومة رغم لا يوجد تنفيذ كامل للحكم المطلوب. لكن هنا القضاء الفرنسي مستمر متصل مع الفلسفة التي من خلالها جاء بشكل نظام الشرط أن نبعد عن شكل واضح القوة في الأحكام القضائية ونبعد بشكل كل آخر عن اللجوء إلى إجراءات التنفيذ. هو أبلس هنا المشرع المصري المشرع الفرنسي والقضاء الفرنسي استكمل إرادة المشرع واستقى من الفلسفة التي يقوم عليها نظام الشرط فلسفته في أنه لا يشجع شرط الخصومة في حالات معينة، لأن الغرض الأساسي من شرط الخصومة أو جزاء شرط الخصومة هو حد أن محكوم عليه قبل التنفيذ. طيب هنا احنا عطينا قاعده مهمه جدا ان هناك تكليف مستحيل. يعني حضرتك النهارده صدر حكم ب 100 جنيه، هو قيمته انه يسدد في الشهر 10,000 جنيه، وبالتالي احنا محتاجين انه ينفذ على مده زمنيه لمده 10 شهور. هو لا يستطيع في هذا التوقيت الا ان يسدد عشره ايه؟ عشره المبلغ. يبقى بالتالي لن نعاقبه الا على ضوء قدراته. هنا قدراته الجزئيه، قدرته على التنفيذ الجزئي، يمكن ان يستشف منها ان هناك انصراف للاراده في تنفيذ الحكم المطلوب فيه، وبالتالي نتلافى شرط الحصول. يعني معناه ايه؟ معناه ان القضاء الفرنسي يريد ان يحرص قدر من التوازن. لانه خلي بالكم يا جماعه، هو احنا اشكاليه الموضوع ده كله تقع فيه؟ تقع ان انا عندي الحق في الطاعه للمحكوم عليه، حق فيه ان يطعن على الحكم، وعندي حق للمحكوم له في ان يحصل على حقه ويقتضي حقه الذي اثبت في حكم مشمول بالقوه التنفيذيه. وبالتالي عندي تعارض بين الحق في الطاعه والحق في التنفيذ، ايهما اول الاعتبار؟ هنا الحقيقه القضاء الفرنسي يريد ان يحرص قدرا من التوافق ما بين الحق في الطعن والحق في التنفيذ. المفروض اننا خلي بالكم يا جماعه انه دائما وابدا انه ان تحققت الغايه فلا مجال للتمسك بالوسيله. لو تحققت الغايه هو اصلا الغايه في فكره الشرط الايه؟ هي الضغط على إرادة المدين اللي هو المحكوم عليه. بنقول له لو أنك لم تقم بالتنفيذ هذا سيؤدي إلى إمكانية أن تفقد حقك في الطعن مؤقتا لمدة سنتين، وإن لم تقم بالتنفيذ في خلال مدة السنتين أو أي عمل شأنه أن يدل على أنك راغب في التنفيذ، فإن ذلك معناه أنك ستفقد حقك في الطعن إلى ما لا نهاية. وبالتالي إحنا هذا يشبه مرارة تهديد. هذا يشبه القرار التهديدي. لو انت النهارده لم تقم بتنفيذ الالتزام هتدفع 10,000 جنيه زياده. كل يوم انت مش هتدفع فيه سنحكم عليك بمبلغ زائد. احنا هنا عملنا حاجه اسمها الاكراه الاجرامي. قلنا له جمع الفرنسي قال للمحكوم عليه ان كنت تريد ان تستفيد من حقك في الطعن عليك ان تبادر بتنفيذ الالتزام. دي الفلسفه العامه. لما جه القضاء الفرنسي اعمل الفلسفه الاساسيه انه لا تكليف مستحيل. انا هطلب هنا من المحكوم عليه بالمنفذ، لكن لم اطلب منه التنفيذ الكلي، ولكنني يمكن ان اكتفي بالتنفيذ الجزئي. يمكن ان اكتفي بالتنفيذ الجزئي. ومن ثم احنا نجد انه الحقيقه القضاء الفرنسي كان موفقا في هذا الاطار، لانه قد تبنى فكره حسن النيه كسبب من اسباب او مانع من موانع شرط خصومة الطعن، واذا ما توفرت ما يسمى بحسن النية او الإرادة الجيدة او الرشيدة في تنفيذ الالتزام فلا مجال من شرط خصومة الطعن، وان المحكوم عليه يطلب حقه في الطعن، ومن ثم تستمر الخصومة الى نهايتها. كذلك استند القضاء الفرنسي الى ما يسمى بحسن إدارة الحجاج. في فرضيات كثيرة القضاء الفرنسي وجد انه خصومه الطعن تستمر الى نهايتها افضل من شرطها، وبيضحي بفكره الحق في التنفيذ وفكره الطعن على اراده المدين، ويكتفي فقط بانه يكمل الخصومه لاعتبارات تتعلق بحسن اداره الاداء وليس اعتبارات تتعلق بالاقرار. زي ايه مثلا؟ زي لما يكون عندنا طعون مرتبطه بالطعن الاصلي، او طعون متصله بالطعن الاصلي، أو طعون وضعية متعلقة بالطعن الأصلي. لأن احنا هنا لو شطبنا الطعن الأصلي خصومة الطعن الأصلي ستظل خصومة الطعن الفرعي. أو أننا لو شطبنا خصومة الطعن الأصلي هتبقى الخصومات الأخرى المنضمة إلى الإيه؟ إلى خصومة الطعن الأصلية. ومن ثم القضاء الفرنسي ارتأى أنه إذا كان من صالح العدالة وحسن إدارة العدالة أن تستمر الخصومة إلى النهاية فلا يلجأ إلى جزاء الشرط. زي مثلا إنه يتأخر الطاعن المطعون ضده اللي هو المحكوم له اللي هو ضد التنفيذ أن يطلب شرط الخصومة. والخصومة شرطا على الانتهاء. هنا محكمة النهر قالت بشكل واضح وبسيط، قالت ايه الفلوس؟ بشكل رئيس محكمة النهر طلع قرار او احرج قرار او اصدر قرار بمبادئ انه لو ان الخصومة او شكل على الانتهاء فلا مجال لتصريف نظام الشرط. لانه هياخد حكم خليجي باب الانتزاع من اول تأسيس. وبتسمى هنا الحقيقة القضاء الفرنسي كان موفقا في استخدام فكره الحسن لضبط العداله كسبب او مانع من موانع شرط حكومه الطعن، وربط قضاء محكمه النهر وقضاء محكمه الاستئناف شرط الخصومه نظرا لاعتبارات حسن العداله. كذلك لجا القضاء الفرنسي الى سبب ثالث يعد مانعا من موانع شرط خصومه الطعن في عدم تنفيذ الحكم المرغوب فيه، وهي الحاله التي تتعلق بتوصل المحكوم له والمحكوم عليه الى اتفاق على تنفيذ الحكم المقرون فيه. اذا توافر دور معين، واحد ان يكون في اتفاق بين المحكوم له والمحكوم عليه او القاعد والمقرون ضده. ثانيا ان يبدا المحكوم عليه اللي هو القاعد في تنفيذ الحكم طبقا لما اشتغل عليه الاتفاق. كذلك يجب من مجريات الاتفاق أن يكون المحكوم على حسن النية في قيامه بتنفيذ الالتزامات بصفة دولية ومنضبطة ومنتظمة. إذا ما توافقت هذه الضوابط التي جاء بها القضاء الفرنسي فإنه يمتنع في هذه الحالة شرط خصومة الطعن، ويعد ذلك سببا من أسباب رفض شرط الخصومة لعدم تنفيذ الحكم المرهون. من ورائها تم ايجاد هذه القاعده القانونيه او هذه القاعده طلب رفض طلب الشرط، رغم انه المحكوم عليه لم يطلب التنفيذ الحكم المفروض فيه ولم يقدم الدليل على طلب التنفيذ، الا انه الحقيقه اللي بتفهم ان احنا هنا نظام الشرط كله على بعضه، فكره المدرسه كلها قائمه على فلسفه واحده بس، هي تدعيم تدعيم القوه التنفيذيه للاحكام. احنا عايزين نضغط على اراده المحكوم عليه حتى يقوم بتنفيذ الطور الالتزام. طيب في الثلاث احوال اللي احنا اتكلمنا عنهم، سواء حسن النيه او حسن ضبط العداله او الاتفاق على تنفيذ الالتزام وجدول تنفيذ الالتزام بطريقه او باخرى بين الطاعن والمطلوب منه، في كل هذه الاحوال الحكمه التي من ورائها اوتي او تم الاتيان بنظام الشرط قد تحققت. يا جماعه احنا عايزين تنفيذ، مش لازم التنفيذ الفوري، لانه لكن ان تكون هناك تناسبيه بين الهدف المرجو تحقيقه والوسيله المستخدمه. ومن ثم الحقيقه نحن نؤيد ما ذهب اليه القضاء الفرنسي من انه لا يستجيب لطلبات الشرط اذا ما كان هناك حسن نيه بان قام المدين بتنفيذ التزامه ولو جزئيا، او حسن اداره العداله بسبب من اسباب منهج شرط صوت البعض او رد شرط صوت البعض، أو ما يتعلق بحصول اتفاق أو إقرار اتفاق قبل الحال محكوم له والمحكوم عليه يتعلق بجدول جدول تنفيذ الالتزام النقدي. في كل هذه الأحوال الحقيقة القضاء الفرنسي عبر عن فهم حقيقي لهذا النظام ومثل إعادة توازن بين حق المطلوب حق الطاعن في مباشرة حق الطاعن وحق المطلوب ضده في أن يظهر على إدارة المحكوم عليه ويجبره على تنفيذ الالتزام أو الموازنة بين الحق في التنفيذ والحق في الطعن. ومن ثم القضاء الفرنسي أراد أن يقوم احتجاج النصوص وعدم وضوحها حتى يصل إلى نقطة التوازن الرخيصة ما بين الحق في الطعن وما بين الحق في التنفيذ. طيب هذا ما يتعلق بالضوابط الموضوعية لشرط خصومة الطعن لعدم تنفيذ الحكم المفروض فيه. هل هناك ضوابط شكلية في هذا الإطار يمكن أن نتكلم عنها ونتحدث عنها؟ هل هناك خصوصية إجرائية لإصدار قرار بشرط خصومة الطعن لعدم تنفيذ الحكم المفروض فيه؟ نعم. الحقيقة عدة نقاط أساسية في هذا الإطار. واحد، هل يمكن لي القاضي المختص بنظر طرف المختص باصدار قرار الشرط ان يصدر قرار بشرط الخصومه من تلقاء نفسه؟ يبقى هنا يعوز تطبيق هذا النظام ان يقوم المفعول عفوا المفعول ضده بتقديم طلب الى المحكمه المختصه لتشطب خصومه الطعن. يبقى محتاجين ايه يا جماعه؟ محتاجين اول مشترك المفترضات الخصوصيه الاجرائيه لاصدار او استصدار قرار بشرط خصومه الطعن ان يكون عندنا طلب، فلا شرط بدون طلب. فلا شرط بدون طلب. مين اللي بيقدم الشرط ده يا جماعه؟ مين بيقدم طلب الشرط ده يا جماعه؟ هو المفعول ضده اللي هو المحكوم له اللي هو يطلب ان يقوم المحكوم عليه بتنفيذ الالتزام الوارد في الحكم المفعول. يبقى ضروري ان يكون هناك طلب. هذا الطلب يجب ان يقدر في وقت مفيد او وقت مناسب. يعني لا يمكن ان احنا نقوم خصومه الطعن اشرفت على الانتهاء ثم بعد ذلك يقدم طلب الشرط يقول لا هي فندم لانكم اسره اداره العداله تستلزم ان يقدم طلب الشرط في مرحله مبكره حتى يفتي هذا النظام اكله او الهدف الخامس من وراءه. أنا وأنا الخصومة قد شرفت على الانتهاء أو قررت على الانتهاء، فمن ثم فلا مجال في استخدام جزاء الشرط، لأن جزاء الشرط يفترض أننا نحن بصدر مرحلة مبكرة. وبالتالي احنا هنا عندنا فلسفه في مساله الاعتداء والمحاكم. انا لا يهمني فكره المعلومات الموجوده بشكل مباشر. انا اللي يهمني ان استفيد ان الجماعه الفرنسيين والقانون الفرنسي والقضاء الفرنسي والفقه الفرنسي بينطلق من مصطلحات منفصله عن هذا، هو منفصل عن هذا، هو بينظم مساله اعتراضيه معينه او قضيه معينه، وهو فاهم بيعمل ايه والقضاء فاهم بيعمل ايه. لذلك هذا الموضوع وهذه النصوص القانونيه التي اتى بها مشاركه في الماده 9 والماده 26 عبقريتها انه هو استفاد من لحظه معينه كانت لحظه مهمله، كانت لحظه مهمله استفاد بيها، استفاد بيها. لكن قريب على الفلسفه، يعني هنا يقول لك ايه؟ اصل لازم يقدر الطرف القضاء الفرنسي الاخير، يعني هو المشرع لم يستلزم موقف معين الا ان يتعرض لطرف الشرع امام محكمه الاستئناف، دي نصوص ثانيه. لكن في الاصل العام انه المشرع نفسه لم يستلزم وقت معين لتقديم طلب الشرع، وانما عندما الكلام ده القضاء الفرنسي امتنع عن استجابه لطلب الشرع عندما تشرف الخصوم على الاستئناف. خلاص انا اشرف ايه؟ طب مصر بحكم افضل من ان انا اشرف الخصوم ادخل فيه دايما والتفاصيل اللي هي قريبه. فهنا مصلحه العداله تفترض انه يقدر الطرف الشرعي في مرحله مبكره في بدايه خصومه الطعن سواء في الاستئناف او في النص حتى يمكن ان يقبل هذا الطلب. طبعا الطلب يقدر من صاحب الصفه، وصاحب الصفه هو زي ما قلت لكم قبل كده المضمون ضده اللي هو المحكوم له. طيب سؤال المحكوم الثاني، ما هو اتجاه ما هي اتجاه المتصل بنصر هذا الطرف؟ يعني حضرتك امام في فرضيه تصريح الماده 526 متعلقه بالطعن الاستئناف، او في فرضيه متعلقه بالماده 1009 متعلقه بالطعن النقد، هتفكر الطرف الشخصي بمين؟ هتفكره بالدائره التي تنظر الطعن ولا هتفكره بدائره اخرى؟ الحقيقه انه المشرع الفرنسي فيما يتعلق بالماده 1009 فقره واحد متعلقه بشرط تصريح الطعن امام محكمه النقد استلزمت ان يقدر طلب الشرط الى رئيس محكمه النقد او احد نواب المخولين لاصدار قرارات تتعلق بشرط خصومه الطعن. اذا هنا المشرع الفرنسي لم يطرح الدائره التي تنظر الطعن هي التي تقوم بنظر طلب شرط خصومه الطعن، وانما منع الاختصاص بهذا الطلب الى رئيس محكمه النقد او احد نواب المخولين للقيام بإصدار مثل هذه القرارات. كذلك فيما يتعلق في طلب الشرط أمام محكمة الاستئناف، إذا كانت الدعوة لم تصل بعد إلى قاضي التحضير، لأن في القانون الفرنسي اسمه قاضي زائد موجود في مجلس الدولة، في حاجة قاضي اسمه قاضي التحضير أو مستشار التحضير، تحضير الدعوة. لو لم تصل بعد إلى قاضي التحضير يبقى رئيس محكمة الاستئناف هو المختص بتطبيق نظام الشرط وإصدار قرارات شرط خصومة الطعن. إن آلت الخصومة إلى قاضي التحضير فإن قاضي التحضير في هذه الحالة هو المأمور به نظر طرف خصومة شرط خصومة الطعن وإصدار قرار في هذا الإطار. طب سؤال تاني مهم، هل يتمتع أو يتمتع القاضي المختص بنظر طرف الشرط بسلطة تقديرية؟ يعني حضرتك بمجرد توافر الشروط الواجب توافرها في شرط خصومة الطعن، هل معنى ذلك انه هناك حق تولد للمظلوم ضده في مواجهه المحكمه المختصه او القاضي المختص بنظر طلب الشرط؟ الحقيقه انه جدا فيما يتعلق بطلب الشرط امام محكمه النقد، المشرع الفرنسي استخدم كلمه ديسيت، استخدم الفعل في حد ذاته يقرر شرط الخصوم، لكنه عندما اتى فيما يتعلق بشرط الخصوم امام محكمه الاستئناف استخدم بير في سي دي. انا يمكن ان يقرر، خلي بالك من المصطلح ده مهم جدا. يعني حضرتك هنا مثلا لما اجي اقول لك يمكن للحكم، يعني اذا قدم طلب بشرط خصومه الطعن ولم تكن هناك اضرار فإن رئيس المحكمة يستطيع أن يقرر شرط خصومة القطع في هذه الحالة. أو أن المشرع يستخدم إنه إذا تقدم الطلب كذا كذا وقال يقرر شرط الخصومة، هنا معناها إن المشرع الحقيقة لو استخدم كلمة يستطيع أو يمكن له، ده معناه إنه مهم خصومة الخصومة التقديرية الواسعة أو الراحة. لكنه لو استخدم الفعل في صيغة المضارع المباشر ده معناه إنه يعني ليست هناك خصومة تقديرية بشكل أو بآخر. لكن ما يمكن القول في هذا الإطار إنه هناك بعض المصطلحات التي استخدمها المشرع الفرنسي في المادة 25 في المادة 1009 بتؤدي للقول إنه القاضي المختص بنظر الشرط طلب الشرط يتمتع بسلطة تقديرية بشكل أو بآخر. هي تمام؟ لأنه هو اللي يقدر إذا كان يترتب على تنفيذ نتائج تقوم بالحدود المعقولة، وهو اللي يقدر إذا كان هناك استحالة التنفيذ، وهو اللي يقدر إذا كان هناك حسن نية أو سوء نية، وهو الذي يقدر إذا كان هناك المصلحة حسن انضباط العدالة أن يستمر الشرط أو يستمر الخصومة أو تنقض الخصومة، وهو الذي يقدر كل هذه الأمور. ومن ثم الحقيقة أنه هنا القاضي المختص يتمتع بسلطة تقديرية في أن يصدر القرار بشرط الخصومة أو يصدر القرار برفض طلب شرط الخصومة حسب الظروف التي لحقت في الطلب وأحاطت بهذا الطلب. وبهذه بدأت محكمة النقد والمحكمة التشريعية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحقيقة استخدمت لفظ التناسبية، والتناسبية إنه هل شرط الخصومة مناسب لتحقيق الهدف المرجو من وراء شرط الخصومة المتمثل في تنفيذ الحكم ولا لا؟ إن كان هناك تناسب يبقى قرار الشرط قرار ملائم ومشروع، إن لم يكن هناك تناسب يبقى في هذه الحالة الحقيقة فلا يجوز أو لا يحق القاضي المختص أن يقرر شرط الخصومة لعدم تنفيذ الحكم المرجو. إذا نخلص من ذلك نقول أن هناك بعض من المؤشرات التي يستخدمها القاضي المختص للتوصل إذا كان من مصلحة العدالة والتوازن بين مصالح المتعارضة حق المحكوم عليه في الطاعة وحق المحكوم له في التنفيذ، فإنه في هذه الحالة يقصر هذا الأمر ويحدث قدرا من التوازن ما بين هذه المصالح المتعارضة المشروعة، ومن ثم يثبت للقاضي المختص سلطة تقديرية في أنه يقرر أو يستجيب إلى شرط الخصومة أو أنه يرفض شرط الخصومة. وهذا أيضا من محاسن التنظيم القانوني في القانون الفرنسي لهذه الفكرة، ويمكن أن نستفيد استفادة كبيرة من هذه الأفكار التي جاء بها المشرع الفرنسي وجاء بها القضاء الفرنسي في هذا القطاع. سؤال يطرح نفسه، القرار الصادر لطرف الشرط هل يعد قرار قضائي بحسب في الطرف الماضي؟ ولا قرار إداري يتعلق بإدارة منطقة العدالة؟ ولا هذا القرار هو له طبيعة خاصة ليس له طبيعة إدارية وليس له طبيعة قضائية وإنما له طبيعة خاصة؟ الحقيقة نحن انتهينا في بحثنا هذا إلى أن هذا القرار هو قرار ذو طبيعة إجرائية، لأن طرف الشرط يتعلق بالإخلال بالالتزام الإجرائي وهو عدم تقديم الدليل على تنفيذ الالتزام بواجب الحكم المرغوب فيه، ومن ثم فإن هذا الطرف يتعلق بخصومة الطعن ويتعلق بمسألة إجرائية، إذا هذا القرار ذو طبيعة إجرائية وليست له طبيعة إدارية وليست له طبيعة قضائية موضوعية يخص التنفيذ الأمر المرغوب، وإنما هذا القرار له طبيعة إجرائية خاصة تتعلق بإدارة خصومة الطعن سواء أمام محكمة الطعن في النقد أو محكمة الطعن في الاستئناف. من هنا نخلص بإيجاز إلى أن هناك قرارات إجرائية يجب الالتزام بها والتحرك والأخذ بها والمراعاة بها عند إصدار القرارات المتعلقة في شرط خصومة الطعن وحسم ما يسمى في طلبات شرط خصومة الطعن لعدم تنفيذ الحكم المطلوب. طيب هكذا نحن نكون قد انتهينا من بالتحديد الضوابط القانونية الموضوعية والإجراءية للنشر، وتضمن تساؤلات حالية يثيرها هذا البحث. تساؤلين أساسيان نجيب عنهما في الفصل الثاني من هذه الدراسة. ما هي الطبيعة القانونية لهذا النظام؟ ما هي الطبيعة القانونية لهذا النظام؟ سؤال. السؤال الثاني، ما مدى أسطورية هذا النظام وما مدى ملاءمة تطبيقه؟ وسؤال آخر جوهري ملحق بهذا السؤال الأساسي، هل يمكن أن نطبق هذه الفكرة في القانون المصري؟ هل يمكن أن تجد هذه الفكرة تطبيقا في القانون المصري بحيث يمكن أن نضاف إلى قانون المرافعات نصوص جديدة تتعلق بشرط الخصومة لعدم تنفيذ الحكم المرهون فيه أمام محكمة النقد أو أمام محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل؟ الحقيقة أنه لا شك أن هذا الموضوع يثير قدر كبير من الجدل، سواء ما يتعلق بالطبيعة القانونية أو يتعلق بمدى جسوريته أو ما يتعلق بمدى إمكانية تطبيقه في القانون المصري. هنجاوب عن هذه الأسئلة بشكل أو بآخر إن شاء الله في المحاضرات القادمة. بالمناسبة إحنا محتاجين إن شاء الله في الأسبوع القادم نأخذ وقت يعني جديد أكثر من ذلك. لذلك يعني أرجو أنكم تنتبهوا على زملائكم في المحاضرة اللي جاية مهمة جدا، لأنه أعتقد أن الامتحانات هتكون، وبالتالي إحنا عايزين ننجز بشكل أو بآخر ونكمل شرح المنهج. إحنا عندنا مقررين، عندنا مقرر يتعلق بشرح الخصومة وعندنا مقرر يتعلق بحق التقاضي. الحقيقة أن الحق التقاضي هو تبديل للقواعد العامة والتالي سنختار بعض الموضوعات المهمة في هذا الإطار هنركز عليها، لا تحتاج مجهود كبير، والحقيقة هتديها سبب مهم. سبب مهم وأنا أقول لكم بصراحة مش موجود أقول لكم كده، لكن لازم أقول لكم كده، إحنا محتاجين يا جماعة نيسر الأمر عليكم، محتاجين تبقوا توفقوا بإذن الله. إحنا هنبقوا صعبات جدا لأنهم يكونوا موفقين. وفي نفس التوقيت احنا عايزين تقدروا تشتغلوا متسامي. فيجب التوازن يعني تحقيق التوازن بين حقنا في ان نضمن ان الطالب تعلم واجتهد ويستهدف النجاح، وحقكم ايضا التيسير، حقكم في الحصول على الشهاده بطريقه مشروعه. فلذلك احنا هنركز على الكتاب اللي معروف بشرط باعتباره هو الموضوع الرئيسي بتاعنا، لكن كمان هنستخدم او هنختار بعض الموضوعات عشان نسهل اجابه الامتحان. يعني النهارده لما يجي سؤال يتعلق ب اذكر ما تعرفه عن دعوه الخاصه متاح، اذكر ما تعرفه عن حلال نقد الخاص متاح، عدم الصلاحيه متاح، عندك مجموعه من الاسئله البسيطه اختصاص قيمي متاح، لن تاخذ مجهودا كبيرا في هذا الاطار. فلذلك هنختار موضوعات تتعلق في الكتاب الثاني ونكتب هذا الكتاب، وان شاء الله الامتحان. نعم؟ لا، هو احنا المحاضره الجايه محتاجين نخلص الجزء الفصل الثاني من الدراسه بتاعت الشرط، وهيفضل لنا المحاضره بعد كده هنختصرها على بحث الحق في التقاضي او كتاب الحق في التقاضي، وهنختار منه الموضوعات اللي هي مهمه. بس المحاضره اللي جايه مهمه جدا، فارجو انه ان شاء الله تكون منطقيه، لانه تنبهوا على زمايلكم شرفونا ونورونا. بشكركم لحسن استماعكم ونلقاكم ان شاء الله في المحاضره القادمه.